بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. معشر المشايخ والطلاب الكرام الذين يحضرون معنا المجلس 65، معاشر المتابعين والمتابعات، وقفنا في الدرس الماضي على آيات المواريث، وبإذنه وتوفيقه وتسديده نأتي عليها في هذه الليلة إن شاء الله. وإن كنا سنطيل عليكم كعادتنا، لكنكم ستتحملون محتسبين الأجر عند الله تبارك وتعالى. وسنجمع آيات المواريث الموجودة في القرآن الكريم في هذا المقطع الذي في سورة النساء، أو في هذين المقطعين اللذين في سورة النساء، وسنضيف إليهما المقطع الأخير منها نفسها. أعني بذلك ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، كما سيأتي معنا إن شاء الله في محله. قال الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة على قراءة نافعين، وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. من بعد وصية يوصي بها أو دين: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وكذلك سيأتي معنا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، حيث كما وعدتكم سنقف مع تلك الآيات لنجمع بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لأم المذكورين فيها في بداية هذه الصورة، حيث نص الله جل وعلا على ميراث الإخوة لأم في بداية السورة، وأخر الحديث عن الأشقاء أو لأب في نهايتها. قبل أن نلج مباحث هذه الآيات الكريمة، اعلموا رحمكم الله أن هذه الآيات الكريمة ركن من أركان الدين وعمدة من عمد الشرائع الإسلامية، حيث جمع الله تبارك وتعالى فيها ما يتعلق بأحكام المواريث. وتعلمون أن المواريث من العلوم التي تضيع في هذه الأمة، كما جاء في بعض الروايات وإن كانت لا تسلم من مقال. فالإمام القرطبي رحمه الله يقول: هذه الآية ركن من أركان الدين وعمدة من عمد الأحكام وأم من أمهات الآيات، فإن الفرائض عظيمة القدر حتى إنها ثلث العلم، وروي أنها نصف العلم، وهو أول علم ينزع من الناس وينسى، رواه الدارقطني. وعن أبي هريرة ما ذكر الحديث المشهور: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، وعلموه الناس فإنه نصف العلم، وهو أول شيء ينسى. الله أكبر. وذكر حديثا آخر. العلامة ابن عاشور يقول في صدر هذه الآيات، يقول رحمه الله: بين الله في هذه الآيات فروض الورثة وناط الميراث كله بالقرابة القريبة، سواء كانت جبلية وهي النسب، أو قريبة من الجبلية وهي عصمة الزوجية، ك كلام العلماء نطعم به الدرس وخصوصا لطلاب العلم، أما عامة الناس فيكفيهم ملخص الآية. قال رحمه الله: وهي عصمة الزوجية، لأن طلب الذكر للأنثى جبلي، وكونها المرأة المعينة يحصل بالإلف وهو ناشئ عن الجبلة. وبين أهل الفروض ولم يبين مرجع المال بعد إعطاء أهل الفروض فروضهم. الفروض عند علماء المواريث جمع فرض، والمقصود به النصيب المقدر لكل من ناط الله به الحكمة. فمثلا عندما تسمع: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فالأزواج الرجال الذكور من أصحاب الفروض، واضح؟ أي نصيب مقدر، واضح؟ وعندنا التعصيب، وهو الذي نص عليه رسول الله بقوله: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، واضح؟ وهو يعني غير محدد، التعصيب غير محدد كما تعلمون، قد يكون الثلث قد يكون الثلثين حسب ما بقي من أصحاب الفروض. قال رحمه الله: ولم يبين مرجع المال بعد إعطاء أهل الفروض فروضهم، أي أهل المقادير مقاديرهم. قال: وذلك لأنه تركه على المتعارف عندهم قبل الإسلام من احتواء أقرب العصبة على مال الميت، وقد بين هذا المقصد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال: ألا ترى قوله تعالى بعد هذا: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلم يبين حظ الأبي، نص على فرض الأم ولم يبين حظ الأبي. قال: لأن الأب في تلك الحالة قد رجع إلى حالته المقررة وهي احتواء المال كما كان معهودا عندهم في الجاهلية، لكنهم كانوا ظلمة، كانوا لا يورثون النساء، بل النساء كن عندهم موروثات، كما سيأتي معنا في الدرس القادم: يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أي كما كان في الجاهلية، وسيأتي معنا بسط الحديث عن ذلك وذكر أسباب النزول. فهذه الآيات الكريمة كما قال الإمام القرطبي ركن من أركان الدين وعمدة من عمد الأحكام، ولها سبب وجيه وهو أقرب بها من أسباب النزول، وهو الذي اختاره الإمام ابن كثير حيث اختار حديث جابر قال: وهو أشبه بنزول هذه الآية. وحديث جابر معاشر المشايخ والطلاب الكرام معاشر المتابعين هو أن امرأة سعد بن الربيع، وقد كان زوجها استشهد في غزوة أحد كما تعلمون، وهو صاحب القولة المشهورة: لا عذر لكم عند رسول الله إن لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف، عندما كان في حالة السياق رضي الله عنه وأرضاه. زوجه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصابها ما أصابها من ويلات الجاهلية من قبل عم البنتين، حيث ترك لها سعد بنتين. قالت: يا رسول الله، إن زوجي قتل معك شهيدا يوم أحد، وقد وهاتان ابنتاه وقد ترك لهما مالا، فأخذه عمهما ولم يدع لهما شيئا. قالت هي: ولم يدع لهما مالا، والمعنى واحد. والغريب أنها قالت: ولا تنكحان إلا بمال، ولا تنكحان إلا بمال، مما يدلك على أن المال مما يساعد على زواج البنات، قد كان هذا معروفا عندهم ولا زال. فالمرأة ذات المال مالها يساعدها على الزواج. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجبها، قال: ذهبي حتى يقضي الله جل وعلا بينكما. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عم البنتين فقال له: أعطي البنتين الثلثين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، أعطي البنتين الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي، معصب العم معصب كما تعلم، وما بقي فهو لك. وهذه الرواية تقول فلما نزلت آيات المواريث بعث إلى عمهما، شهد فلما نزلت آيات المواريث بعث إلى عمهما وقال له ما ذكرته، أعطي البنتين الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك، فهذا أشبه بنزول هذه الآية، ولذلك اقتصرت عليه اختصارا. يوصيكم أن يأمركم أمرا مؤكدا ويعهد إليكم في كتابه وفي الشريعة التي أرسل بها نبيه صلى الله عليه وسلم في أولادكم، أي في ميراث أولادكم، في توريث أولادكم، في إرث أولادكم، قدر ما شئت مما يدور مع هذا المعنى، فهناك مضاف محذوف في توريث أولادكم، واضح؟ والظرفية هنا مجازية، في أولادكم، فانتبهوا. يوصيكم الله في أولادكم، ما هو هذا الأمر الإلهي؟ وما هو هذا العهد الرباني؟ وما هو هذا الحكم العادل المنزل من السماء؟ حيث كانت الجاهلية الجهلاء تظلم فيما يتعلق بالموارد كما لا زال إلى الآن، لا عند الأوروبيين ولا عند الشرقيين ولا عند غير المسلمين. فأعدل الشرائع في قوانين الميراث هو ما جاء به سيد المخلوقات صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ولذلك قسم ربنا جل وعلا المواريث بنفسه، كل ما يتعلق بأصول المواريث قسمها ربنا جل وعلا بنفسه في سورة النساء بذاتها، وما بقي من أمر الجدة قليل، الجدة لها السدس لم يذكرها القرآن، لكن الجدة ذكره القرآن بالتلميح لا بالتصريح كما سيأتي معنا في درس الليلة إن شاء الله. بماذا يوصي وبماذا يأمر جل وعلا في توريث أولادكم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل نصيب الأنثيين، فإذا هلك هالك وترك ذكرا وأنثى للذكر الثلثان وللأنثى الثلث، فيأخذ الذكر ضعف أخته، أليس كذلك؟ كأربعين من ستين. نعم. ويلاحظ أن الله تبارك وتعالى عبر بالذكورة والأنوثة ولم يعبر بالرجال والنساء، وفي ذلك إشارة إلى التنبيه على حق المستضعفين الصغار، إلى حق ماذا؟ المستضعفين الصغار الذين ما كانوا يورثون في الجاهلية، وسيأتي معنا قوله تعالى والمستضعفين من الولدان في الدروس القادمة إن شاء الله. وفي تقديم الخبر على الاسم في قوله جل وعلا للذكر مثل، حيث قدم الخبر وأخر المبتدأ، تنبيه منه جل وعلا إلى أن مفهوم الذكورة الذي كان سائدا في الجاهلية صار مزاحما بمفهوم الأنوثة، أليس كذلك؟ هذا المفهوم العنجهي الجاهلي ربنا جل وعلا زاحمه بعدله وجوده وكرمه وعظيم تشريعه، فقال لهذا المفهوم إن الأنثى لها نصيب معك صغيرة كانت أم كبيرة. ومن الغريب أن الأزواج أيضا ما كانوا يورثون في الجاهلية، والزوجات كما سيأتي معنا عند قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم. هم ما ظلموا المرأة فقط من جهة بل من جهات، واضح؟ وجاء الإسلام للدفاع عن المرأة، ألا ساء ما يحكم به أعداء الإسلام، وألا ساء ما يحكمون، وألا ساء ما يدبرون ويخططون. يوصيكم الله في أولادكم، في توريث أولادكم، في ميراث أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، الحظ النصيب كما تعلمون. قد تقولون أعطى الذكر الثلثين وأعطى أخته الثلث فقط، وهل هذا عدل؟ كما يقول الزنادقة وأعداء الإسلام. فما الحكمة من هذا؟ أولا اعلموا رحمكم الله أن المشرع جل وعلا لا يسأل عما يفعل والخلق يسألون، الخلق مسؤولون ورب العالمين لا يسأل عما يفعل، وحكمه لا تدركها عقول البشرية ولو اجتمعت كلها، فلا بد من استحضار مفهوم التعبد أولا. إذا لم نستحضر مفهوم التعبد في كثير من المسائل سنقع في حيص بيص. انظر مثلا إلى قوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس، الإخوة حجب الأمة عن السدس، وهذا السدس عاد على الأبي، ولم يأخذ الإخوة شيئا، حجبوا وما أخذوا، فأين مدخل العقل هنا؟ يبقى الأمر تعبديا. أما الإنسان لو أولج عقله لقال كان فيما يظهر له أن يعود على الأقل هذا السدس على الإخوة، أليس كذلك من الناحية العقلية؟ ولكن ربنا حكيم عليم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمفهوم التعبد لا بد أن يستحضره طالب العلم كثيرا في ما يتعلق بالأحكام الشرعية، بل في كثير منها. الأمر الآخر أن من الحكم بعد أن يعني كرسنا مفهوم التعبد نأتي إلى ما تستنتجه العقول. ربنا جل وعلا عندما يموت الموروث ويترك المال، يأخذ الولد ضعف ما تأخذه أخته، أليس كذلك؟ جميل. للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا الذكر عندما يكبر أو قد يكون كبيرا فيرث، وقد تكون الأخت بالغة فترث، يذهب للزواج من بداية الأمر، والتكاليف تتقل كاهله، من صداق يتحمل الصداق، ثم يتحمل تكاليف الزواج، ثم يتحمل تكاليف الإنفاق على الزوجة وعلى الأولاد، وقد يكون ممن يعول والديه إن كان فقيرين، وقد يكون ممن يعيل بعض إخوته إن كانوا عالة عليه لمرض أو نحو ذلك. فهذا الذي أخذ ضعف ما تأخذه أخته علم ربنا جل وعلا أنه يتحمل تكاليف كثيرة تثقل كاهله في حياته إلى أن يموت. أما أخته عندما أخذت ذلك المال ستودعه البنك مثلا في حسابها على شكل حساب جاري لتحفظه عن أعين السراق، ويبقى ذلك المال هناك، لا تكلف من زوجها أن تنفق عليه، ولا أن تنفق على أولاده، ولا أن تدفع لزوجها الصداق، بل هو الذي يدفع الصداق، وكما ذكرت لكم التكاليف كلها على كاهله، ومالها هي إن شاءت أن تنفق منه شيئا استحبابا فعلت، وإلا فإن مالها خاص بها لا دخل لزوجها فيه. إلا عن طيب نفس إذا شاءت. والزوج هو الذي يتحمل جميع التكاليف. فربنا جل وعلا فضل مرتقب النقص دائما على مرتقب الزيادة دائما، كما كان يقول شيخنا بالواسطة العلامة آب بولد خطور صاحب أضواء البيان المعروف بمحمد لامي، كان يقول ففضل جل وعلا مرتقب النقص دائما آتره بالضعف على مرتقب الزيادة دائما. فبعد أن نكرس لمفهوم التعبد نأتي إلى استنتاجات العقول وهي كثيرة جدا. نعم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وصاحب الأضواء كتب ما يزيد على 30 صفحة تحت قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأحب من طلاب العلم أن يقرؤوها مرات كما فعلت، ورد على الملاحدة وعلى أعداء الإسلام في كثير من المباحث التي يشنعون من خلالها على الدين، فانظروها مشكورين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بعد أن تحدث جل وعلا عن ميراث الأولاد مطلقا ذكورا وإناثا، خصص الحديث عن ميراث البنات. انتبهوا، يوصيكم الله في أولادكم هذا إطلاق، ثم خصص الحديث عن البنات فقط، فقال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة واحدة فلها النصف على القراءتين. فإن كنا، هذا الضمير على ماذا يعود في نظركم معشر الحاضرين؟ على جماعة النساء. أحسنت، فإن كنا أي فإن كانت البنات أو المولودات كما هو تعبير العلامة الألوسي في روح المعاني، وهذا كتاب نفيس، كتاب نفيس فيه الآن طبعتان مشهورتان، إحداهما في 15 مجلدا والأخرى في 30 مجلدا، والتي في 30 مجلدا تحتاج إلى مال كثير، وطالب العلم في الأصل فقير تزيد على 2500 درهم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن كنا نساء فوق اثنتين، فإن كانت المولودات أو البنات فوق، فإن كنا نساء فوق صريح منطوق اللفظ القرآني، انتبهوا، صريح منطوق اللفظ القرآني أنه لا يرث الثلثين إلا ما فوق التنتين، لتعبير القرآن بلفظ فوق، أليس كذلك؟ هذا ما جعل ابن عباس يعطي للبنتين النصف ولا يعطي الثلثين إلا ما فوق التنتين، ويقال قد رجع عنه فانعقد الإجماع، ويقال قد رجع عنه فانعقد الإجماع كما وقع له في أمر الحمر الأهلية، وكما وقع له رضي الله عنه في أمر المتعة، تراجع فانعقد الإجماع. ابن عباس فقيه، حق له أن يخالف، إذا كان العالم مجتهدا وخالف فقد خالف بعلم أو سكت بحلم، أما أن يخوض معركة العلم الجهلاء فهذا مما تتفطر له الأرض والسماء. إن لله وإنا إليه راجعون. العالم المجتهد إن أصاب فله، وإن أخطأ فله، أما الجاهل إن خاض فله العقاب وله العذاب الأليم، كحال من تطبب وليس بطبيب. قال عليه الصلاة والسلام من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن، وقال الإمام ضامن لأنه يصلي بالناس، مسؤولية كبرى، عافانا الله وإياكم. فإن كنا، فإن كانت المولودات أو البنات أو جماعة النساء، فإن كنا نساء فوق اثنتين. ونحن نعلم أن جمهرة الفقهاء من الصحابة والتابعين وهلم جرا إلى زماننا هذا يورثون البنتين الثلثين، فيا ترى ماذا سنصنع بلفظة فوق هذه؟ هذا ما جعل طائفة من أهل العلم يرون أن لفظة فوق زائدة، ولكن استضعفه المحققون كابن عطية في المحرر وتبعه غير واحد من أهل العلم، وإن قال به جماعة من أهل العلم، لكنه قول مضعف، حيث إن الظرف، إن هذا الظرف هنا ليس داخلا في مفهوم الزائدية. فيا ترى هذه الفوقية هنا ما معناها؟ فوقية عدد لا فوقية على وجه الحقيقة، واضح؟ لفظة فوق هنا تدل على فوقية الزيادة لا على الفوقية الحقيقة، كما قال صاحب روح المعاني فانظروه، فانظروه في محله رحمه الله ورحمة واسعة. وعبارته رضي الله عنه في روح المعاني يقول رحمه الله: ويجوز أن يعود إلى المولودات أو البنات اللاتي في ضمن مطلق الأولاد، والمراد من الفوقية الزيادة العدد لا الفوقية الحقيقية. قال: وفائدة ذكر ذلك التصريح بعدم اختصاص المراد بعدد دون عدد. ما الفائدة من ذكرها؟ يقول: وفائدة ذكر ذلك التصريح بعدم اختصاص المراد بعدد دون عدد، أي فإن كنا نساء زائدات على اثنتين بالغات ما بلغنا فلهن ثلثا ما ترك المتوفى. واضح؟ إذن فائدة ذكر ذلك، أعيدها ثالثة حتى تضبطها، التصريح بعدم اختصاص المراد بعدد دون عدد. واضح؟ التخصيص، التصريح عفوا بعدم اختصاص المراد بعدد دون عدد، أي زاده توضيحا فقال أي تفسيري هذه. قال: فإن كنا نساء زائدات على اثنتين بالغات ما بلغنا فلهن ثلثا ما ترك. هذه عبارة صاحب روح المعاني رحمه الله ورحمة واسعة. قد تقولون: فيا ترى ما الدليل؟ صريح القرآن لا يدل على أن للبنتين الثلثان، على أن للبنتين الثلثين، صريح القرآن لا يسعفنا، أليس كذلك؟ فعلى ماذا اعتمد علماؤنا رحمهم الله حتى انعقد الإجماع على ذلك؟ اعتمدوا على حديث سبب النزول الذي مر معنا عن جابر في قصة زوجة سعد بن الربيع. ماذا قال له رسول الله؟ أعطي أعطي البنتين وهما وهما اثنتان، مش اثنتين، وهما اثنتان. واضح؟ جميل. الأمر الثاني من أدلة الجمهور القياس على الأختين. قال ربنا في آخر السورة: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت زد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. أيهما أقرب إلى الميت، أختاه أم ابنته؟ ابنته. فإذا كان ربنا قد أعطى الأختين الثلثين فمن باب أولى أن تعطى البنتان ذلك، فانتبهوا. وها هنا أحلق بكم إلى مفاتيح الغيب المسمى بالتفسير الكبير للعلامة القدير الرازي الفخر رحمه الله، فقد أجاب عن هذا السؤال من خمسة وجوه، وهذا نهديه لطلاب العلم، أما عامة الناس فقد أعطيناهم زبدة الموضوع. الإمام الرازي رحمه الله بسط أدلة الجمهور على ما ذكرناه أن للبنتين الثلثين كالبنات، فقال ما ملخصه؟ قال: وأما سائر الأمة فقد أجمعوا على أن فرض البنتين الثلثان. قال سائر الأمة حيث خلاف ابن عباس وإن كان قد تراجع عنه. قالوا: وإنما عرفنا ذلك بوجوه، أولها سيستنبط ثلاثة وجوه من هذه الآية، وسيربط وجها بالسنة، وسيربط وجها بالقياس. الوجه المربوط بالقياس هو القياس على الأختين، والوجه المربوط بالسنة هو حديث جابر الماضي، والوجوه الثلاثة التي سيبدأ بها لها علاقة بي، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما طلب. يقول رحمه الله: وإنما عرفنا ذلك بوجوه، أولها من قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لأن من مات، عفوا، من قوله: للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: وذلك لأن من مات وترك ابنا وبنتا، فها هنا يجب أن يكون نصيب الابن الثلثين لقوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كان نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين، ونصيب الذكر ها هنا هو الثلثان، وجب لا محالة أن يكون نصيب الابنتين الثلثين، أليس كذلك؟ واضح. الثاني إذا مات وترك ابنا وبنتا، فها هنا يكون نصيب البنت الثلثة بدليل للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كان نصيب البنت مع الولد الذكر هو الثلثة، فبأن يكون نصيبها مع ولد آخر أنثى هو الثلث أولى، لأن الذكر أقوى من الأنثى. وإذا كان للبنت الثلث مع أختها وللأخرى كذلك، فقد صار لهما الثلثان. أرأيتم الفخر؟ لا يقولون الإمام الرازي هكذا، عقلية فذة من أذكياء العالم. أذكياء العالم في الأمة الإسلامية معدودون. الإمام الفخر الرازي والإمام الغزالي رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وأشباههما كابن تيمية رحمه الله، وإن كان إن كانت عليه ملاحظات جمهور أئمة المذاهب الأربعة رحم الله الجميع، لكنه من أذكياء العالم. أحمد بن عبد الحليم من أذكياء العالم رحمه الله رحمة واسعة. ففي التاريخ تجدون أناسا قد غيروا وحولوا وبدلوا وحركوا العقول كأمثال هؤلاء، بغض النظر عن الصواب من الخطأ، لكنها عقليات فذة، فانتبهوا لهذا رحمهم الله رحمة واسعة. وكتقي الدين السبكي مثلا، وهكذا وهكذا، فقد بلغ درجة الاجتهاد. الثالث، إذا وصلنا الثالث أليس كذلك، أن قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، يفيد أن حظ الأنثيين. الغزالي قرأ الفلسفة في عامين فأجهز على الفلسفة، أي عقل هذا؟ أكلها في عامين ثم أكل أهلها في مدة يسيرة، وأسقط بنيانهم وهدم أركانهم، عقلية رضي الله عنه ورحمه. ولو درس الحديث من بدايات أمره لكان إماما في الحديث، ما درسه إلا في نهاية عمره ولم يعش كثيرا، لم يعمر رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك قالوا: رجع إلى الحديث في نهاية حياته، ولو تمكن من دراسته لصار إماما فيه كما هو إمام في المعقولات باتفاق، فهو إمام المعقولات والفقه باتفاق. بقي له ما يتعلق بالأساليب والعلل، سبحان الله لم يسعفه عمره بما كتبه الله عليه. يقول العلامة الرازي: الثالث، أن قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، يفيد أن حظ الأنثيين أزيد، انتبهوا، أزيد من حظ الأنثى الواحدة، وإلا لزم أن يكون حظ الذكر مثل حظ الأنثى الواحدة، وذلك خلاف النص، أليس كذلك؟ قال: وإذا ثبت أن حظ الأنثيين أزيد من حظ الواحدة، فنقول: وجب أن يكون ذلك هو الثلثان، لأنه لا قائل بالفرق. الرابع الذي سيربطه بالسنة، والرابع أن ذكرنا في سبب نزول الآية أنه صلى الله عليه وسلم أعطى بنتي سعد إلى آخره. الخامس، هذا له ارتباط بالقياس، الخامس أنه سبحانه ذكر في هذه الآية حكم الواحدة من البنات، حكم الثلاث فما فوقهن، ولم يذكر حكم التنتين، وذكر في شرح ميراث الأخوات في آخر الصورة. نعم، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فهنا ذكر ميراث الأخت الواحدة والأختين دون الأخوات، فصارت كل واحدة من هاتين الآيتين مجملة من وجه ومبينة من وجه. فنقول لما كان نصيب الأختين الثلثين كانت البنتان أولى بذلك لأنهما أقرب إلى الميت من الأختين كما ذكرنا في الملخص. قال والوجوه الثلاثة الأول مستنبطة من الآية، والرابع مأخوذ من السنة، والخامس من القياس الجلي. والخامس من قياس الجلي، قياس الجلي لا يخالف لوضوحه وظهوره. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. هذا ميراث ماذا؟ ميراث التنتين فما فوق، فلهن ثلث ما ترك. وإن كانت واحدة، وإن كانت واحدة على كان الناقصة وكان التامة، فالإعراب يختلف من كان التامة وكان الناقصة، وقد عرفتم هذا. يا بني إنها إن تك مثقال مثقال حبة، أليس كذلك؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال مثقال، أليس كذلك؟ والآيات السعيدة بهذا كثيرة في القرآن، أليس كذلك؟ وواحدة في القرآن ظاهرة في التمام ولم يقرأ بها بالنقص وإن كان ذو عسرة، أليس كذلك؟ لم يقرأ بها في المتواترات بالنقص، أي بكان الناقصة. ولماذا سمي هذا الفعل ناقصة؟ مر معنا تقرير هذا كثيرا. لماذا سمي كان وأخواتها ناقصة؟ لماذا سميت ناقصة؟ شفق؟ أحسن، لأنها لا تكتفي بمرفوعها عن منصوبها، لا تكتفي بمرفوعها عن منصوبها، بخلاف قام زيد جملة تامة، لكن كان زيد جملة ناقصة، لم تكتفي بالمرفوع عن المنصوب. كان زيد صالحا، كان زيد مجتهدا، لكن قعد عبد اللطيف الآن هو قاعد جملة تامة مسند ومسند إليه. لكن لو قلت كان عبد اللطيف، صار عبد اللطيف، ليس عبد اللطيف، تحتاج إلى الخبر ولا لا؟ من هنا أتاها النقص، من هنا أتاها، من هنا أتاها النقص. وإن كانت واحدة فلها النصف. ثم انتقل القرآن الكريم، حتى نختصر حتى لا نطيل كثيرا حتى لا نزيد على ساعتي، انتقل القرآن الكريم إلى ميراث الأبوين. ولكن قبل أن ننتقل إلى ميراث الأبوين أحب أن أنبه على أن في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، في قوله في أولادكم يدخل فيه الخنث المشكل. وهل يرث أم لا يرث؟ يرث من حيث يبول شرفكم الله، يرث من حيث يبول. ونفسح المجال للإمام القرطبي ليتحفنا عن طريق الإمام ابن شاس من الجواهر الثمينة في مذهب مالك الفقيه المدينة في كلام جميل جدا يحسن بنا ذكره. وأخشى أن أتجاوزه لما فيه يعني من الفائدة بإذن الله تبارك وتعالى. يقول الإمام القرطبي رحمه الله لما قال تعالى في أولادكم تناول الخنثى، وأنتم تعلمون في علم الفرائض يجعلون مبحثا للخنثى المشكلي. يقول لما قال تعالى في أولادكم تناول الخنثى وهو الذي له فرجان، وأجمع العلماء على أنه يورث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة. قال ابن المنذر ولا أحفظ عن مالك فيه شيئا، بل قد ذكر ابن القاسم أنه هاب أن يسأل مالكا عنه، ثم نقل الإمام القرطبي لنا عن ابن شاس من الجواهر الثمينة على مذهب مالك عالم المدينة قوله، وهو كلام جامع مانع. عندما تعود إلى القرطبي تجد أنه ذكر كلاما عن كثير من الفقهاء وختم بكلام ابن شاس. ابن شاس جمع فأوعى ولخص فأمتع رضي الله عنه ورحمه. قال: الخنثى يعتبر إذا كان ذا فرجين، فرج المرأة وفرج الرجل بالمبال، أي يعتبر بالمبال، بالمبال متعلق بيعتبر بالمبال منهما، فيعطى الحكم لما بال منه، فإن بال منهما، شفت التفريع الفقهي هذا الذي أعجبني هنا، فإن بال منهما اعتبرت الكثرة من أيهما، وشرح الواضحات من الفاضحات. فإن تساوى الحال اعتبر السبق، إن تساوى الحال في الكثرة اعتبر السبق. فإن كان ذلك منهما معا اعتبر نبات اللحية عندما يكبر، أو كبر التدين ومشابهتهما لتدي النساء، لثودي النساء. فإن اجتمع الأمران، يعني الآن فقهاء احتمالات لا بد أن يريدوا حتى يغلقوا عليك الباب أيها المتفلسف. قال: فإن وجد، قال: فإن اجتمع الأمران اعتبر الحال عند البلوغ. فإن وجد الحيض حكم به، لا إله إلا الله، وإن وجد الاحتلام وحده حكم به، فإن اجتمع فهو مشكل، وحقيقة مشكل. وكذلك لو لم يكن فرج لا المختص بالرجال ولا المختص بالنساء، بل كان له مكان يبول منه فقط انتظر به البلوغ، فإن ظهرت علامة مميزة وإلا فهو مشكل. ثم حيث حكمنا بالإشكال فميراثه نصف نصيبي ذكر وأنثى، واضح؟ قال: ثم حيث حكمنا بالإشكال فميراثه نصف نصيبي ذكر وأنثى. لذلك قلت لكم هو كلام جامع ماتع ملخص مختصر. وإن كانت واحدتان فلها النصف. ننتقل إلى ميراث الأبوين، وعنده سنتحدث عن ميراث الجد، لأن الأب يجر إلى الجد. والله جل وعلا ذكر للأبوين ثلاثة أحوال، أو ثلاثة أحوال، فالحال اختلف فيه هل هو مذكر أم مؤنث. الراجح أن الحال مؤنث، لذلك قلت ثلاثة أحوال، فعبرت ابتداء عن الراجح داخلي تبعا للعلماء لا اجتهادا مني، فأنا مقلد، واضح؟ قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وتلاحظون أنه قال ولأبويه، مع العلم أن ثمة أبا وأما، ونفرض أن يقول ولأبيه ولأمه، فغلب لفظ الأبوة على لفظ الأمومة كحال العربي في أمثال هذا الشأن، فيقولون ذهب العمران، ويعنون أبا بكر وعمر، فغلبوا لفظ عمر على لفظ أبي بكر، ويقولون القمران، علما أن الشمس أفضل من القمر حيث يستمد ضوءه منها، كما قال المتنبي: فلو كانت النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. وهذا معلوم عند علماء الهيئة أن القمر ليس منيرا بذاته، إنما يستمد نوره من السراج الكبير ألا وهو الشمس. ألم تروا أن الله خلق سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، فنص على السراجية فانتبه. هذا كلام الله يعلمنا حتى نفرق بين المفاهيم. نعم. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، أي المتوفى، أي ابنهما إن كان له ولد. هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى أن الأبوين يرثان السدس لكل واحد منهما حال كون الميت لم يدع ابنا ولا ابن ابن، واضح؟ فالولد هنا وإن سفل. ولأبويه لكل واحد منهما السدس. فنفترض مثلا هلك هالك وترك أبويه وأردنا اقتسام هذه التركة وعنده أولاد، هل هذا السدس للأم وللأبي كيف يؤخذ؟ من يجيب؟ من درس منكم المواريث؟ هل سدس الجميع للأم وسدس الجميع للأب، أم نأخذ السدس للأب وما بقي نأخذ منه السدس؟ ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ احنا نحن لا يرثان السدس الا اذا كان قد ترك اولادا. هذا السدس، هل سدس جميع التركة للأبي ثم سدس جميع التركة للأم والباقي بالتعصيب للأبناء، كيف نصنع؟ كيف تقول؟ ماذا نصنع؟ واحد على ستة للأب، واحد على ستة لمن؟ للأم، والباقي بالتعصيب للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هذه هي الصورة الأولى، هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية ليس له أولاد، هذا الميت ليس له أولاد. ماذا قال الله جل وعلا فيها؟ فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه فلأمه. فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، والباقي لمن؟ الثلثان للأبي، أليس كذلك؟ زين. الصورة الثالثة، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ماذا تلاحظون؟ فإن كان له إخوة، أين ذكر الأولاد؟ فإن كان له إخوة، أجب. أحسن، لا وجود للأبناء. فإن كان له إخوة، الأصل أن الأم كانت ستريث الثلث لانعدام الولدية، لا يوجد أولاد، ترث الثلث والباقي للأب، أي الثلثان. هذا الميت له إخوة، هؤلاء الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، فبقي هذا السدس، فهل عاد على الإخوة؟ عاد على الإخوة على مذهب ابن عباس وهو مرجوح ولم يوافق عليه، وعاد على الأبي زيادة على ما أعطي على مذهب الكافة، على مذهب الكافة. وقد قلت لكم في بداية الدرس ينبغي استحضار مفهوم التعبد، وأن الإنسان ينبغي أن يعلم أن لله في ذلك حكما لا تدركها عقول البشرية. والأصل أن الرجال عادة في المجتمعات الإسلامية هم الذين يتحملون تكاليف الحياة خلافا للنساء، المرأة في المجتمع الإسلامي الطاهر امرأة معززة مكرمة لا ينقصها شيء. لكن عندما تأثرت نساء المسلمين بالمجتمعات الغربية ووقع ما وقع، صرنا نسمع ونسمع، وصارت المرأة تعيش أحوالا مزرية. لا أن الإسلام ظلمها كما يزعم هؤلاء في قضية الميراث، بل لأن المجتمعات الإسلامية لم تقنن شرع الله رب البرية، بل لأن المسلمين فرطوا في تعاليم الإسلام. أما المرأة عندهم فهي دائما جوهرة مصونة ولؤلؤة مكنونة. واضح؟ ولؤلؤة مكنونة. ماذا عندك؟ السدس. نعم. لكن الإخوة هنا والأشقاء وللأب فقط للأم كذلك؟ أحسنت. يدخل معنا الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لأم على مذهب الجمهور، خلافا لمن أخرج الإخوة لأم فرجعها في المطولة. قال تبارك وتعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. من بعد لم تلاحظوا ملحظا؟ لو افترضنا مثلا أنه قد هلك هالك وترك أبويه وزوجة، الأصل أنه ليس له أولاد، وعندما لا يكون له أولاد الثلث للأم والثلثان للأبي، أليس كذلك؟ الآن عندنا صاحبة فرض، أي صاحبة نصيب مقدر من الله تبارك وتعالى، وهو الربع حيث ليس له ولد، بناء على منصوص الآية القادمة إن شاء الله. جميل جميل. فهنا تأخذ صاحبة الفرض الربع، وتأخذ الأم ثلث الباقي، ويأخذ الأب الثلثان الباقية. انتبهوا، لو فرضنا أن الوارث ترك 60، تأخذ الأم 15، تأخذ الزوجة ربعها وهي 15، بقيت معنا 45، تأخذ الأم ثلثها ويأخذ الأب ما بقي، أي 30. واضح؟ صورة واضحة، فانتبهوا. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، هذا مذهب الأئمة الأربعة. قال تبارك وتعالى: ولأبويه لكل، إذن الصورة الأولى، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. واضح؟ فإن لم يكن له ولد، لو فرضنا مثلا على الصورة الأولى، هلك هالك وترك أبويه وبنتا، كم تأخذ البنت؟ النصف، بدليل وإن كانت واحدة فلا النصف. ماذا بقي؟ من يأخذه؟ قلنا ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. لفظ الولد مبهم، تدخل فيه الأنثى ويدخل فيه الذكر، قد يدع ذكرا وقد يدع أنثى. نفترض أنه ترك ذكرا، للأبوين السدس لكل واحد منهما السدس والباقي لهذا الذكر. نفترض لو ترك سعاد أو خديجة مثلا، ترك أنثى، كم لها النصف؟ أليس كذلك؟ وتأخذ الأم السدس ويأخذ الأب السدس ويعصب الباقي. فانتبهوا رحمكم الله، انتبهوا رحمكم الله، فالأمر سهل ميسور، ينبغي أن تدرسوا علم المواريث حتى تتصوروه أكثر. نعم. وربما درستموه، إلا أن الإنسان من طبعه النسيان، خصوصا طلاب العلم. نعم. قال تبارك وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث والباقي للأب. واضح؟ فإن كان له إخوة حاجبون ولم يأخذوا شيئا، لا إله إلا الله، فإن كان إلا على مذهب ابن عباس. والغريب أن ابن عاشور في التحرير والتنوير يقول وهو الأظهر. قلت للشيخ رحمه الله: وهو الأظهر عندك، أما نحن فمع الأئمة الأربعة ومع جمهور الفقهاء السبعة. واضح؟ العقل هنا دخل، العقل دخل. واضح؟ لماذا؟ لأن ابن عباس يرى أن هذا السدس يأخذه الإخوة، لا يعود على الوالد، لا يعود على الأبي كما ذكرنا سلفا. لذلك استظهره الشيخ في التحرير والتنوير. نعم، واستظهاره له يحتاج إلى استظهار. واضح؟ رحم الله الجميع. بل هو قول يعتبر مرجوحا إن لم يكن شاذا، وهو الأظهر أنه شاذ. نعم. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، يوصيكم الله بهذه الأحكام المتعلقة بالمواريث، يوصيكم بهذا التقسيم الإلهي العادل الذي هو في منتهى العدل وغاية العدل، من بعد وصية. فقوله من بعد جار ومجرور متعلق بيوصيكم، من بعد وصية ذي يوصي بها أو دين، ستتكرر هذه 4 مرات. من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، فتكررت 4 مرات. فانتبه لخطورة الديون والوصايا. قال تبارك وتعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. إذن عندما يموت الميت بعد أخذ ما يتعلق بتجهيزه وتكفينه وإقباله، رحم الله أموات المسلمين ورحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، نأتي إلى الديون التي عليه فتقضى عليه مما ترك من تركته، ثم نأتي إلى الوصية. قال ابن كثير اجمع على أن الدين مقدم على الوصية، الإجماع على أن الدين مقدم على الوصية. فيا ترى لماذا قدمها لفظا؟ حكى ابن القرطبي 5 أجوبة لماذا قدمت لفظا، استحضروا منها جوابين وهما اللذان أعجباني فعلق في ذهني. الجواب الأول أنه قدم الوصية على الدين للاهتمام، اهتماما بها فصارت كاللازم. واضح؟ والجواب الثاني قال لكثرة وقوعها، لكثرة وجودها ووقوعها صارت كاللازم، كثرة وقوعها ووجودها صارت كاللازم، وإن كان الدين ألزم منها. واضح؟ جميل. فالله تبارك وتعالى كلما ذكر لنا مبحثا ميراثيا تقسيميا ربانيا إلا وقال من بعد وصية. تلاحظون أن هذا تكرر 4 مرات مراعاة للديون لأنها حقوق بني أدم، ومراعاة للوصايا لأنها حقوق الميت. فقد أوصى لفلان، ينبغي لهذا الحق أن يؤدى. واضح؟ لكن لا ينبغي للوصية أن تزيد على الثلث، لذلك قال غير مضار كما سيأتي معنا، لأنه إذا زاد على الثلث فقد ضرر الورثة، فقد ضرر، أصلها ضرر كما قال ابن مالك لفاعل الفعال والمفعلة، وغير ما مر السماع عدلة. لذلك عند الإضغام نقول ضاره حاجه قومه. نعم. قال تبارك وتعالى من بعد وصية، وصية العهد والأمر المؤكد كما مر معنا في قوله يوصيكم الله في أولادكم، والوصية تنفذ بعد الموت، والهبة تكون في الحياة كما تعلمون. من بعد وصية يوصي بها الميت أو دين، ثم قال تبارك وتعالى حتى لا نطيل آباؤكم، يا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وصلنا إلى ساعة ما شاء الله، نرجو الله أن يبارك فيما بقي. آباؤكم مبتدأ وأبناؤكم معطوف عليه لا تدرون خبره، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون، الجملة الفعلية خبر المبتدأ، آباؤكم وأبناؤكم لا تعلمون، الدراية العلم، درى يدري دراية كعالم يعلم علما، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. أي يمكن أن نعربها بإعرابين. الإعراب الأول أنها مبتدأ وخبرها بجنبها، أيهم أقرب؟ أقرب، أليس كذلك؟ أيهم أقرب لكم نفعا، وتكون على وجه الاستفهام، أليس كذلك؟ أيهم أقرب لكم نفعا، لا تدرون أيهم، فإذا كانت استفهامية كانت معلقة كما درستم في المعلقات، والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لمبتداء أو قسم كذا، والاستفهام داله الحتم كما مر معكم في خلاصة ابن مالك رحمه الله. تقول مثلا علمت، ها؟ لا تعلمون، هذيك اللي بغيت، تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى. وكاين في سورة الكهف، من يستذكر آية الكهف؟ لنعلم أي الحزبين أحصى، هذه اللي بغيت، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، فهذا معلق، الاستفهام من المعلقات. فنقول هنا لا تدرون، هذا الفعل يحتاج إلى مفعولين، درى يتعدى إلى مفعولين، مثل علم وظن كما درستوا من أفعال القلوب وأفعال الرجحان والظن. لا تدرون أيهم، أي مبتدأ أقرب خبره، والجملة في محل نصب سدت ما سد مفعولي تدرون، هذا إذا اعتبرناها استفهامية. وإذا اعتبرناها موصولية، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون الذين، لا تدرون الذين أقرب، لا تدرون الذين هم، فتكون موصولية ثم يقدر مبتدأ محذوف، يكون خبره قوله جل وعلا أقرب، وتكون الجملة صلة للموصول، لا تدرون الذين هم، كقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة الذين هم، على مذهب سيبويه، على مذهب سيبويه كما درستم في الخلاصة في ألفية ابن مالك رحمه الله. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، الذين هم أشد على الرحمن، ياك أليس كذلك؟ نعم كذلك. هنا أحيانا نخرج إلى الإعراب لا بأس، أليس كذلك؟ من باب التخفيف ورفع الملل، ولا من باب التثقيل. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا إله إلا الله. ما معنى قوله جل جلاله آباؤكم وأبناؤكم؟ لأنه هنا ماذا؟ عندنا الآباء والأبناء في باب الموارث، قد يموت أصل من الأصول فيورث من قبل الفروع، وقد يموت فرع من الفروع فيورث من قبل الأصول والفروع أيضا. فجمع جل وعلا بين الأصول والفروع ليبين مفهوم الأنفعية، مفهوم الأنفعية الحاصلة ماذا؟ بين الجميع، آباؤكم وأبناؤكم لا تعلمون، لا تعلمون أيهم أقرب لكم نفعا، أي لا تعلمون من هو أقرب إليكم نفعا من أصولكم وفروعكم. وسبحان الله، هذا حاصل في الدنيا وحاصل بعد الممات. فالأنفعية في الدنيا ظاهرة وحتى بعد الموت، فبعد الموت إذا مات أصلون فقد يوصي، وكذلك يورث، فيقع النفع بالإيصاء، ويقع النفع أيضا بما تركه من الميراث، وكذلك إذا مات فرعون فإنه يورث بعده، أليس كذلك؟ فيقع النفع، وكذلك يقع النفع من الفروع للأصول في الدنيا بالدعاء والنصرة كما ذكر القرطبي رحمه الله وغيره، وفي الآخرة بالشفاعة، فقد يكون الابن أفضل من أبيه كما نص على ذلك القرطبي وغيره رحم الله الجميع، فيشفع لي أبويه. وأفسح المجال للعلامة الألوسي في كلام لطيف جميل أقرأه عليكم بنفاسته يتحدث فيه عن هذا المقطع آباؤكم وأبناؤكم، وهو من أجمل ما قرأته في أمهات التفاسير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول العلامة الألوسي رضي الله عنه ورحمه في روح المعاني: والآباء والأبناء عبارة عن الورثة الأصول والفروع، فيشمل البنات والأمهات والأجداد والجدات، أي أصولكم أي أصولكم وفروعكم الذين يموتون قبلكم لا تعلمون من أنفع لكم منهم، أمن أوصى ببعض ماله فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيته، خلالكم الأجر عند الله، أما لم يوصي فوفر عليكم عرض الدنيا، إلى أن قال: واختار كثير من المحققين كون الجملة اعتراضا مؤكدا لأمر القسمة، اعتراض مؤكد لأمر القسمة، فهو توكيد لأمر القسمة، وجعل الخطاب للمورثين وتوجيه ذلك أنه تعالى بين أنصباء الأولاد والأبوين فيما قبل، وكانت الأنصباء مختلفة والعقول لا تهتدي إلى كمية ذلك. هذا السدس، هذا الربوع، الثلث، العقول لا تهتدي، أليس كذلك؟ كما قلت لكم الأمر تعبدي غالبا. قال: والعقول لا تهتدي إلى كمية ذلك، فربما يخطر للإنسان أن القسمة لو وقعت على غير هذا الوجه كانت أنفع، كانت أنفع وأصلح، كما تعارفه أهل الجاهلية حيث كانوا يورثون الرجال الأقوياء ولا يورثون الصبيان والنسوان الضعفاء، فأنكر الله تعالى عليهم ما عسى أن يخطر ببالهم من هذا القبيل، وأشار إلى قصور أذهانهم، فكأنه قال: إن عقولكم لا تحيط بمصالحكم، فلا تعلمون من أنفع لكم ممن يرثكم من أصولكم وفروعكم في عاجلكم وآجلكم، فاتركوا تقدير المواريث بالمقادير التي تستحسنونها بعقولكم، ولا تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمانه، وكونوا مطيعين لأمر الله تعالى في هذه التقديرات التي قدرها سبحانه، فإنه العالم بمغيبات الأمور وعواقبها ووجه الحكمة فيما قدره ودبره، وهو العليم الحكيم. والنفع على هذا أعم من الدنيوي والأخروي وانتفاع بعضهم ببعض في الدنيا، أو قال: وانتفاع بعضهم ببعض في الدنيا يكون بالإنفاق عليه والتربية له والذب عنه مثلا، وانتفاعهم في الآخرة يكون بالشفاعة. ثم ذكر حديث الطبراني رحمه الله تعالى، وهو حديث عن ابن عباس قال: إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده، فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك، فيقول: يا رب قد عملت لي ولهم، فيؤمر بإلحاقهم به، فيؤمر بإلحاقهم به. إذن هذا أوسع ما وجدت تحت قوله: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، مع أن اختصرته اختصارا. فروح المعاني كتاب موسوعي كما تعلمون، فقد لخص فيه جميع التفاسير التي قبله، لخص فيه أمهات التفاسير، هذا الذي عليه، أمهات التفاسير التي قبله. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فرض ذلك فريضة، مفعول مطلق، فريضة من الله مفعول مطلق، واضح؟ فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. الله، في هذا الرد على الزنادقة، في هذا الرد على الزنادقة الذين يحكمون في المواريث بأهوائهم الجائرة وبعقولهم البائرة، إن الله كان ولا يزال عليما حكيما، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، على علم، هدى، حال كونه هاديا وحال كونه رحمة، لكن لمن؟ لقوم يؤمنون. أما من لا يرفع رأسه بالوحي فلا كلام معه، هؤلاء غدا يوم القيامة سيندمون، وقفوهم إنهم مسؤولون، ولا تحين منص. إن الله كان عليما يشرع بعلم، حكيما يضع الأحكام في مواضعها اللائقة بها، بناء على حكمته المطلقة وبناء على علمه المطلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والحديث عن إن الله كان عليما حكيما يحتاج إلى درس في هذا السياق المتعلق بالموارث، وإلا فقد مر معنا الحديث عن العلم والحكمة في كثير من فواصل وخواتم الآيات الماضيات في البقرة وآل عمران، أليس كذلك؟ أنت من المواظبين، لذلك أشرت إليه. وإنما يشار إلى أهل الاجتهاد في الحضور، في الحضور وغيره، جعل الله وإياكم جميعا من أهل الاجتهاد في كل خير، قلوا أمين. حتى لا أطيل أحلق بكم إلى ميراث الأزواج الرجال والزوجات النساء، انتبهوا لي للألفاظ التي أعبر بها حتى تعلق في أذهانكم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم الرجال، ولكم نصف ما ترك أزواجكم الرجال ولا النساء، ولكم نصف ما ترك أزواجكم النساء. بدأ بالنساء ليعطي الحقوق للرجال، وليس الذكر كالأنثى، وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء، شاء من شاء وأحب من أحب وكره من كره، هذا تشريع رب العالمين وهذه حكمة اللطيف الخبير. ولكم أيها الرجال الأزواج، لا بد من تقدير هذه الجملة لكن إياك أن تقرأ بها في المحراب، ولكم أيها الرجال الأزواج نصف ما ترك أزواجكم، لأن الزوج يطلق على الذكر والأنثى، واضح؟ وهو الأفصح، وهو الأفصح. ويجوز زوجتي فنقول زوجات، ولكنه غير فصيح، الأفصح زوجي ذكرا وأنثى، نقول هذه زوجي وتقول هي هذا زوجي، واضح؟ فهمت؟ دخلت؟ الحمد لله الذي أعاننا على إدخالها، جميل. لا بد من شيء من البسط والانبساط من أجل أن نشحم المعلومات، لا غريس بالفرنسية، تشحيم باللغة العربية، تشحيم. لا بد من تشحيم الفوائد حتى تختلج وتدخل مع ماذا؟ مع الأذهان والعقول والأعصاب. ولكم أيها الرجال الأزواج نصف ما ترك أزواجكم النساء إن لم يكن لهن ولد، شوف، من بطونهن، إن لم يكن لهن ولد من بطنها، انتبه هذه مهمة جدا، أو من صلب بنيها أو أبناء بنيها، واضح؟ كما ذكرنا في الولد فيما مضى، قلنا الولد أو ولد الولد وإن سفل، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، زد إن لم يكن له ولد، أليس كذلك؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد أو ولد ولد ابن ابن وإن سفل، نعم كذلك هنا. قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد من بطنها مع هذا الزوج أو مع زوج آخر أو من صلب بنيها أو بني بنيها، هذه لا يلتفت إليها كثير من طلاب العلم، حينئذ الربع هو الفرض والتقدير، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، النون للنسوة، من بعد وصية يوصينا، نون النسوة أيضا يوصينا بها أو دين، دائما تلاحظون قضية تقديم الوصية على الدين للاهتمام أو لكثرة وجودها ووقوعها فصارت كاللازم، كما قال القرطبي رحمه الله فيما ذكرناه سلفا، وارجعوا وانظروا الوجوه الخمسة الباقية عنده، لكن هذان هما الأظهران والأقربان والله تعالى أعلم. ولهن الربع، انتبه، ولهن الربع مما تركتم يا معشر الأزواج الرجال، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد من ظهوركم، من صلبكم أو صلب أبنائكم أو أبناء أبنائكم. واضح؟ إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد مما ذكرنا فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون. النون نون الرفع، والأولى نون النسوة، فنون النسوة فاعل، والواو هنا هو الفاعل، والنون للرفع، فانتبه كما مر معنا في دراسة النحو في الألفية وغيرها. إلا أن يعفون، النون للنسوة، الرجال يعفون، النون للرفع. ففرق حتى لا تغرق، أليس كذلك؟ نعم. قد تقولون قد وعدتمونا بكلام عن العلامة ابن عاشور أن الأزواج ذكورا وإناثا ما كانوا يورثون في الجاهلية، فهلا أسعفتمونا به؟ وهلا أطعمتمونا به حتى نعلم هذه الحقيقة التي نجهلها؟ نعلم أن النساء ما كنا يورثنا، كذلك الصغار، لكن الأزواج، الزوجة لا ترث، الزوج لا يرث. نعم، هذه حال الجاهليين. اسمحوا لي أن أقرأ عليكم كلامه رحمه الله. يقول في التحرير والتنوير: هذه فريضة الميراث الذي سببه العصمة، عصمة الزوجية، وقد أعطاها الله حقها المهجور عند الجاهلية إذ كانوا لا يورثون الزوجين. أما الرجل فلا يرث امرأته لأنها إن لم يكن لها أولاد منه فهو قد صار بموتها بمنزلة الأجنبي. ما عندها أولاد ومسكين، كي كنقولوا بالدارجة المغربية بحال هكا مقصرين. قال: لأنها إن لم يكن لها أولاد منه فهو قد صار بموتها بمنزلة الأجنبي عن قرابتها من آباء وإخوة وأعمام، قد عنده التشقيمة. وإن كان لها أولاد أي منه كان أولادها أحق بميراثها إن كانوا كبارا، كما مر معنا يدافع عن الحوزة ويحمل السيف ويقاتل، هذا يرث، الصغار لا يرثوا. قال: فهم أحق بميراثها إن كانوا كبارا، فإن كانوا صغارا قبض أقرباؤهم مالهم وتصرفوا فيه، صغير لا يرث، قبحهم الله. قال: وأما المرأة فلا ترث زوجها بل كانت تعد موروثة عنه يتصرف فيها ورثته، كما سيجيء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فنوه الله في هذه الآية بصلة العصمة، وهي التي وصفها بالميثاق الغليظ في قوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إذن الأزواج ذكورا وإناثا ما كانوا يرثون شيئا. والشيخ يقول هذا باستقراء، يعني لا يقول هكذا عن هوى رحمة الله عليه ورضي عنه، فالرجل يحرر في كتابه ولا يكتب هكذا سبهلة كحال كثير من الكتاب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: وإن كان رجل، وبهذا نختم، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، انتقل جل وعلا إلى ما أجمع عليه علماء المسلمين بقولهم: ميراث الإخوة لأم، ميراث الإخوة لأم، نص عليه ربنا جل وعلا في خاتمة هذه الآيات في المواريث. لكن يحسن بنا قبل أن نتحدث عن الإخوة، عن ميراث الإخوة لأم، أن نتحدث عن ميراث الأشقاء أو لأب. وقبل ذلك، ما دامت الكلالة مرتبطة بالجميع، لا بد أن نقف مع هذا المفهوم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وهنا ماذا قال؟ وإن كان رجل يورث كلالة. إذن الكل يجمعه مفهوم الكلالة، فلا بد أن نعلم ما معنى الكلالة. اتفق الصحابة والفقهاء السبعة والأئمة الأربعة على أن الكلالة من لا والد له ولا ولد، وبعبارة أخرى من لا أصل له ولا فرع، ما عنده أب وما عنده جد. ونسيت الحديث عن الجد لكثرة المباحث، فاستحضرته الآن فأدخله داخل الدرس حتى تعم الفائدة بسرعة إن شاء الله. تحملوني جزاكم الله خيرا. مر معنا ولي أبويه فلم تنبهوني لأني قلت لكم إن الأبوين هنا يجراننا إلى ماذا؟ إلى الجد بالتبع، لأن الجد أب بدليل ملة أبيكم أرموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، أباكم أي جدكم كما في الحديث. قد تقولون ميراث الجد مشكل، نعم حتى في مبحث الموارث ميراث الجد مشكل، ميراث الجدة سهل لها السدس، لكن الجد اختلفت فيه أنظار الفقهاء من الصحابة والأئمة الأربعة إلى قولين. ذهبت طائفة من الصحابة وهو مذهب أبي حنيفة، ولا داعي أن نذكر بعض أسماء الصحابة لبحال الوقت، إلى أن الجد أب يحجب الإخوة عن الميراث كما يحجبهم الأب، واضح؟ يحجب الإخوة عن الميراث كما يحجبهم الأب، ولهما للأبي. وأظن أنه مذهب الحنابلة أيضا. وذهب الإمام مالك والشافعي ومعهم محمد بن الحسن من علماء الحنفية، وقبلهم زيد بن ثابت من الصحابة وعدد من الصحابة، لأن وقع الخلاف بين الصحابة وهذا الخلاف سار إلى من بعدهم، وهذه سنة فقهية علمية. ذهبوا إلى أن الجد يرث معه الإخوة لا يحجبهم، واضح؟ ولا ينقص عن الثلث معهم، وإنما ينقص عن الثلث مع أصحاب الفروض إلى السدس. هذا ملخص مبحثي حتى لا أطل، وانظروه في محله. أين وصلنا؟ إلى الكلالة. الكلالة قيل مشتقة من الإكليل، والإكليل هو ما يحاط بالرأس من جميع جوانبه، سواء كان تاجا أو عمامة أو عصابة ونحو ذلك. وهذا الاشتقاق يجرنا إلى ماذا؟ يجرنا إلى أن هؤلاء الورثة ليسوا من أصوله ولا فروعه، وإنما يرثونه من حواشيه وجوانبه، كحال الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه. الإخوة لأم ورثة جانبيون، ليسوا كالأصول والفروع، واضح؟ ليسوا كالأصول والفروع. هذا الاشتقاق جرنا إلى الحاشية، إلى مفهوم الحاشية. وقال بعض العلماء الكلالة من الكلال بمعنى الإعياء. تعلمون الإعياء؟ تعيشونه الآن، ليس كذلك؟ قيل الكلالة من الكلال وهو الإعياء، فاستعيرت لهذه القرابة، انتبهوا، استعيرت لهذه القرابة لماذا؟ استعيرت لقرابة غير الوالد والولد، انتبه، استعيرت لقرابة، هذه عبارة الزمخشري في الكشاف أو ما يدل عليها الأفضل مني، استعيرت لقرابة غير الوالد والولد، لأن قلنا الكلالة من لا والد له ولا ولد، استعيرت لغير قرابة ماذا؟ الوالد والولد. لكون قرابتهما بالإضافة إلى الأصول والفروع كالة ضعيفة. هل قرابة الفروع والأصول مع الميت كقرابة الإخوة لأم؟ هذه قوية، هذه كالة ضعيفة من الكلال، انظره عند صاحب الكشاف وغيره. إذن أكتفي بهذا من ناحية الاشتقاق، أما من ناحية المعنى فقد ذكرت لكم ذلك. ويعجبني الشيخ محمد لمين في أضواء البيان، حيث ذكر بيتين حفظتهما قبل 20 سنة أو يزيد، وسبحان الله استحضرتهما الآن وانظروهما في أضواء البيان، تحفظونهما مني أو ترجعون إلى الكتاب. يقول: ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود، فانقطع الأبناء والجدود. جميلة ليس كذلك؟ أعيدهما حتى تحفظوهما إن شاء الله بالسماع كحال البخاري رحمه الله. يقول: ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود، فانقطع الأبناء والجدود. ومن جميل ما فيه ما جمع الجد على فعول، حيث الغالب أنه يجمع على أفعال أجداد، ليس كذلك؟ نعم. إذن نحلق بكم سريعا إلى نهاية الصورة لنتحدث عن الإخوة لأمي، عن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، ثم نعود إلى الإخوة لأم لأنهم أضعف. وسبحان الله الجمع بين الآيات كلها في درس واحد يكون أجمل وأحسن فيما يظهر لي والله أعلم، حتى إذا وصلنا إلى الآيات مررنا عليه ما مر الكرام. قال تعالى: يستفتونك أي يسألونك، قل الله يفتيكم في الكلالة. عرفنا ما معنى الكلالة، قسم الله جل وعلا ما يتعلق بميراث الإخوة إلى 4 حالات: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، هذا الهالك ليس له أصل ولا فرع، عنده أخت شقيقة أو لأب لها نصف ما ترك والباقي يورث بالتعصيب، واضح؟ العم أبناء العم إلى آخره، هذا مبسوط في محله، فالعم من أرباب التعصيب وأبناء العم إلى آخره. الصورة الثانية عكسها: ويرث أخوها كل شيء وهو يرثها إن لم يكن، عفوا، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، بدليل الكلالة أنها ليس عندها ولد. أنا قال: يستفتون قل الله يفتكم في الكلالة، واضح؟ لا والد يبقى ولا مولود فانقطع الأبناء والجدود، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كان الصورة الثالثة: فإن كانت اثنتين أي إن كانت أختين اثنتين سيرثان أخا، وهذا الأخ كلالة ليس له أصل ولا فرع، واضح؟ فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك والباقي بالتعصيب، واضح؟ الصورة الرابعة والأخيرة قال الله عنها: فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم كراهة أن تضلوا، يبين الله لكم لأجل أن لا تضلوا. قولان معتبران في هذه الآية الكريمة: يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. إذن هذا ملخص نهاية السورة المتعلق بماذا؟ بالإخوة الأشقاء والإخوة لأب في باب الكلالة. لذلك القرطبي لما وصل هذه الآية في نهاية السورة كعادته يطير في مباحث الفقه، لكنه لم يكتب عنها فيما يتعلق بها بذاتها إلا قليلا. وانظروا عودا إلى الإخوة لأم على قراءة سعد بن أبي وقاص، فهي قراءة ليست متواترة لكنها يستدل بها في التفسير، وقد أجمع العلماء كما حكى غير واحد على أن هذه الآية في الإخوة لأم، فانتبهوا: وله أخ أو أخت لأم، وإن كان رجل يورث كلالة، واضح؟ وإن كانت امرأة تورث كلالة، واضح؟ وإن كان رجل يورث كلالة. قد تقولون: ما إعراب كلالة؟ اختلف فيها المعرب، منهم من قال خبر ومنهم من قال حال، لن نطيل كثيرا فنقول: وإن كان رجل يورث كلالة، كان هنا ناقصة، أين الخبر؟ وإن كان رجل موروثا حال كونه كلالة، إذن هنا صارت حالة، لأننا جعلنا لفظ يورث خبرا لكان، أو نقول وإن كان رجل موروث ذا كلالة جعلناها خبرا لكان، وهناك أعراب أخرى. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة، كما ذكرت لكم لابد من هذا التقرير، أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، هذا بالفرض، أليس كذلك؟ هذا بالفرض. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، هذا بالفرض، الإخوة لأم ولو كانوا 100 عندهم ثلث الباقي، عندهم ثلث التركة، واضح؟ والباقي بالتعصيب أو لبيت المال، واضح؟ وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ وأخت، أو امرأة وله أخ وأخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وهذا نادر، يعني الإخوة لأم يرثون نادرا، ولكن ربنا جل وعلا أعطى لكل ذي حق حقه. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث دائما من بعد وصية، هذه الرابعة كما ذكر، من بعد وصية يوصي بها حال كونه غير مضار، يوصي بها حال كونه غير مضار، أصلها غير مضارر اسم فاعل. قد تقولون أين وجه المضارة وبالفك، أين وجه المضاررة التي تقع من الميت؟ سبق لي أن أشرت إلى هذا في بداية الدرس وقلت لكم قد يضارر، قد يلحق الإضرار، قد يلحق الورثة بالإضرار حال كونه أقر بدين ليس عليه. بعض الناس إذا أراد أن يظلم الورثة قد في زمننا هذا مثلا قد يملأ كمبيالة أو قد يملأ شيكا لشخص من أجل أن يضر بالورث، وهو في مرض الموت يناديه بالهاتف يأتي إليه يملأ له شيكا فيه الملايين، وغرضه لأنه كان صديقا له وكذا وكذا من أجل الإضرار، هذا سيحاسب عليه أمام الله تبارك وتعالى. والوصية يكون الإضرار بها بالزيادة على الثلث، واضح؟ لذلك قال تبارك وتعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية أو دين زين يوصي بها، من بعد وصية زين نعم، من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار حال من ماذا؟ أين صاحب الحال؟ درستم أن صاحب الحال معرفة ولا يكون نكرة إلا بشروط، لا داعي للدخول في مبحث الحال، لكن أين صاحب الحال؟ صاحب الحال ضمير مستتر، من بعد وصية يوصي هو بها حال كونه غير مضار، وعلى القراءة الأخرى من بعد وصية يوصى بها غير مضار. قال تبارك وتعالى وصية من الله، مفعول مطلق، أن يوصيكم بذلك وصية منه تبارك وتعالى، وصية من الله، والله عليم حليم، إن الله كان عليما حكيما، ختمت بها الآية الأولى، وهذه ختمت بالعلم والحلم. هذا العليم الحكيم لا يعاجل بالعقوبة من عصاه، يفتح له باب التوبة وإن اعترض على الله. وفي قوله والله عليم حكيم زيادة لتوكيد ما مضى في قوله إن الله كان عليما حكيما، أي أمر المواريث وقسمتها في غاية العدل، لأنها مبنية على العلم المطلق والحكمة المطلقة، واضح؟ انتبهوا لهذا، إن الله كان عليم، والله عليم حليم. ثم توعد تبارك وتعالى، ثم توعد ووعد، توعد ووعد، وقسم الناس إلى قسمين، قسم مطيع يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولا يعترض على ربه في تشريعه وتقديره، وخصوصا ما يتعلق بأمر المواريث لتعلقها بأمر المال المحبوب. هذا قسم مطع يقول سمعنا وأطعنا، وقسم معاند يدخل هواه ويعترض على مولاه. فهؤلاء حكم لهم بالجنان، وهؤلاء حكم لهم إن لم يتوبوا بالنيران. وقبلها قال جل وعلا تلك حدود الله، والحدود ها هنا بمعنى الشرائع والأحكام، وإن كانت تعود في اللغة العربية إلى الزواجر والموانع للأنام. فالحدود جاءت من الحد بمعنى المنع، ومنه سميت العلامات التي توضع في عالم العقارات تسمى حدودا، أليس كذلك؟ فهي موانع. ومنه سميت الحدود المشرعة في الشريعة الإسلامية كحد الزنا وحد الخمر سميت حدودا، لأنها تمنع مرتكبي تلك الفواحش وتلك المنكرات عن معاودتها. واضح؟ زين. وقد مر معنا الوقوف معها في سورة البقرة. تلك حدود الله، تلك الأحكام الشرعية، تلك الآيات الماضية تبسط شرائع الله وأحكامه في قضية المواريث. تلك حدود الله. ثم جاء التقسيم، ومن يطع الله ورسوله مطلقا وخصوصا في أمر المواريث، ومن يطع الله ورسوله مطلقا وخصوصا في أمر المواريث ماذا يفعل به سبحانه؟ ماذا يفعل به؟ يدخله على قراءة الياء، ندخله على قراءة نون العظمة، ندخله جنات جري من تحت قصورها الأنهار. مر معنا الحديث عن هذا كثيرا فلا داعي أن نقف معه. ندخله جنة جري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. ثم جاء للرد على الزنادقة، وخصوصا زنادقة زماننا الذين يقولون إن الله قد ظلم المرأة في أمر المواريث، فقال ومن يعصي الله ورسوله مطلقا وخصوصا في أمر المواريث، أليس كذلك؟ ندخله نارا، عفوا، ويتعدى حدوده، وهذه الحدود لا علاقة بالمواريث، أليس كذلك؟ لأنه قال تلك حدود الله، ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدين ولا خالدا؟ هنا عبر باسم الجنس المفرد الدال على الجمع، سامرا تهجرون تهجرون، فهناك وصف اسم جنس دال على العموم، وكذلك هنا. فاسم الجنس النكرة استعمله العرب مفردا وتريد به المثنى وتريد به الجمع، وقد يكون جامدا وقد يكون مشتقا. هؤلاء ضيفي جامد أي أضيافي فلا تفضحون، من المتقين في جنات ونهار جامد وأنهار. واضح؟ وقد يكون مشتقا سامرا من سمرة من السمر، يقول العرب فلان سميري فعله على وزن فعل كظرف وشرف. فقال جل وعلا سامرا بدل أن يقول سامرين تهجرون تهجرون على القراءتين، فجاء به مفردا اسم جنس مريدا به الجمع. كذلك ها هنا خالدا. القواعد اللغوية تساعدك على فهم الآية، ولذلك علوم الآلة قبل علوم الغاية كما نقول دائما لأنفسنا ولطلابنا ولأحبابنا. ويتعدى حدوده ومنها أمر المواريث. ولولا ضيق الوقت وقد أطلت عليكم لوقفت مع هؤلاء ردا عليهم وكشفا لبعض شبهاتهم المتعلقة بأمر الموارد، ولكن الوقت لا يسمح بذلك، فقد وصلنا إلى ساعتي. كان بودي ذلك عند هذه الآية ولكن لم يسمح بذلك الوقت، ربما يأتي في فرصة ثانية إن شاء الله. ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، أي وله عذاب مذل مهين من الإهانة أي وله عذاب مهين. والقرآن الكريم قد يعبر بالأليم وقد يعبر بالعظيم وقد يعبر بالمهين وقد يعبر بالشديد، وقد يأتي في أسلوب بالغليظ، واضح؟ وكل ذلك دال على شدة عذاب النار وبئس القرار، عافانا الله وإياكم منها. نكتفي بهذا القدر، ونرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما ذكرنا وأن يتقبل منا ومنكم. وأشكر إخواننا الحاضرين والمشايخ الفضلاء الذين شرفونا بالحضور، نشكرهم على صبرهم وتحملهم. نرجو الله أن يرزقنا وإياكم الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وجنبنا لما تبغضه وتأباه. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.